إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من قراءة رسالة ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد تناولنا في الدرس الماضي قول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم، أو باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بها. إذن المصنف رحمه الله في هذه الرسالة الثانية من الرسائل التي جعلها بين يدي الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، يبين لنا أنه يجب على كل مسلم كذلك أن يتعلم ثلاث مسائل عظام. هذه المسائل تتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى وحقوقه وواجباته، وما الذي يستلزم هذا التوحيد ويقتضي. والرسالة الثانية في بيان أن من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وأن الله عز وجل أمر عباده بالتوحيد ونهاهم عن الشرك. والرسالة الثالثة تترتب على ذلك، وهي التي تتعلق بالولاء والبراء. فقال رحمه الله: اعلم رحمك الله. اعلم، أي أن هذه المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله لابد فيها من العلم الجازم اليقيني، ولا بد من تعلمها، لأنها تتعلق بأصول الدين، وإذا كان العلم بها فرضا واجبا وجوبا عينيا. ثم دعا لمن يتعلم هذه المسائل بالرحمة. قلنا قبل ذلك إن تعلم التوحيد سبيل الرحمة، كما أن الإعراض عن التوحيد والوقوع في الشرك سبيل الشقاء. فمن أراد أن يرحمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة فعليه بتوحيد الله تبارك وتعالى، ففي ذلك الخير كله. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة وجوبا عينيا، يجب على كل مكلف من ذكر أو أنثى، من حر أو عبد، يأثم المرء بتركه إن ترك ذلك بلا عذر. ما الذي يجب عليه؟ تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بها. إذن الأمر لا يقتصر على مجرد العلم، وإنما لابد من العمل بها، وهكذا الإيمان، فالإيمان ليس مجرد العلم، وإنما هو علم وعمل، علم وعمل. الاعتقاد مبناه على العلم الصحيح وعلى العمل بهذا العلم، فلابد من تعلم هذه المسائل والعمل بهن. ما هذه المسائل؟ قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. إذن هذه المسألة تتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، والعلم بتوحيد الله تبارك وتعالى هو أشرف علم، لأنه يتعلق بأشرف معلوم وهو الله عز وجل، ولذا شرف الله عز وجل أهل العلم وذكرهم مع الملائكة في الشهادة على أنه يستحق العبادة والإلهية وحده دون من سواه، وهذا شرف ما بعده شرف. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي الملائكة شهدت بذلك، وأولو العلم كذلك شهدوا بذلك. فهذا شرف ما بعده شرف لأهل التوحيد العالمين بالله تبارك وتعالى. وسبيل ذلك أن تعلم وأن تتعلم أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. هذه المقدمة لا يخالف فيها أحد، أن الله عز وجل هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى. حتى هؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل من آلهة باطلة، من حجر أو شجر أو وثن أو شمس أو قمر، يعلمون أن هذه لم تخلق شيئا، وأن الذي خلق ورزق ودبر وملك هو الله عز وجل. ولذا كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فاعلم أن الله خلقنا ورزقنا، لأن هذا العلم يحملك على عبادته دون من سواه سبحانه وتعالى. ولم يتركنا هملا، لأنه خلقنا لعبادته، فكيف نعبده ونحن لا نعرف طريق ذلك؟ ولذلك خلقنا وما تركنا، ما جعلنا مهملين معطلين سدى نشبه البهائم لا نؤمر ولا ننهى، وإنما خلقنا لغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، يحسب أنه يعيش في هذه الحياة الدنيا ليطعم، لينام، ليشرب، ليكون صحيحا، دون أن يؤمر وأن ينهى. ما خلقك الله عز وجل لتكون مثل البهائم، وإنما خلقك لعبادته، خلقك للأمر والنهي الذي هو أساس التكليف. إذا أمرك الله عز وجل امتثلت، وإذا نهاك عن شيء كففت عنه. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن هذا الظن أن يكون الله عز وجل خلق الخلق بلا حكمة ولا غاية. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فقال: بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الرسول اسم جنس، وهذا مرسل لكل أمة، فما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير، إلا وقد أرسل الله عز وجل إليها ما يأمرها وينهاها، ما يبين لها طريق عبادة الله تبارك وتعالى. ولذا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة. ولذا أهل العلم من أهل السنة والجماعة يستدلون بمثل هذه الآية وغيرها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، على بدعية هذه المسألة التي تذكر في كتب أصول الفقه، وهي حكم الأشياء قبل ورود الشرع، حكم الأشياء، الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع. طيب، وهل خلت أمة من نذير؟ هل خلت من نبي أو رسول جاء بشرع؟ ولذا يقولون: هذه مسألة عقلية أدخلها أهل الكلام، لأنه ما من أمة إلا وجاءها رسول، هذا مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فأرسل إلينا رسولا كما أرسل إلى غيرنا رسولا. فمن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. من أطاع الرسول الذي جاءه يأمره وينهى دخل الجنة، وهذا باعتبار كل أمة. فاليهود إذا أطاعوا موسى عليه الصلاة والسلام دخلوا الجنة، إذا أطاعوا عيسى عليه الصلاة والسلام بعد موسى مع إيمانهم بموسى دخلوا الجنة، واضح؟ وإن عصوه دخلوا النار. طيب، هذه الأمة التي هي آخر الأمم، إن أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب دخلت الجنة، وإن عصته دخلت النار. كل الأمة بما فيهم أهل الكتاب، لا يكفي الكتابي أن يؤمن برسوله ونبيه، طالما أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤمن بالنبي الأمي الذي هو نبي آخر الزمان، الذي هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، دخل الجنة في الحال أو المآل، لأن طاعة النبي قد تكون طاعة تامة بلا معصية ولا بدعة، فهذا يدخل الجنة في الحال، يعني إذا قامت القيامة كان من أهل الوعد ودخل الجنة في السابقين، أو لا بد أن يدخل الجنة في المآل، لأنه وإن لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه وعذبه بقدر ذنبه، فمعه أصل الإيمان الذي هو التوحيد والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عذب وهذب ونقي دخل الجنة في المآل. طيب، قال: ومن عصاه دخل النار. ومن عصاه دخل النار، كذلك من عصى النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون عصيانه راجعا لأصل الإيمان فلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل النار دخول تأبيد، وهو الذي يصدق عليه قول الله تعالى: خالدين فيها أبدا. طيب، إن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو دون أصل الإيمان، يعني كان يصلي ويترك، وقع في كبيرة من الكبائر، وقع في بدعة من البدع، ولم يغفر الله عز وجل له في الآخرة وعذبه على قدر ذنبه، فهذا يدخل النار دخول تأقيت، أي دخولا مؤقتا بقدر ذنبه، أو حتى يشفع له واحد من الشفعاء فيخرج برحمة الله تبارك وتعالى. فإذا لماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ لأنهم الواسطة بين الله عز وجل وخلقه. وأتباع الرسل على قسمين: منهم من يؤمن ويصدق ويتابع، ومنهم من يكذب الرسل. ولذا قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الهدى. فالذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق، أرسله لكي نطيعه فيما أمر وننتهي عما نهى عنه وزجر، ونصدقه فيما بلغ وأخبر عن ربه تبارك وتعالى. الذي يطيعه ما جزاؤه في الآخرة؟ يدخل جنة ربه. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. طيب، من عصى الله ورسوله له الوعيد الشديد في الآخرة، وهذا خبر لا يقبل النسخ، أن من مات عاصيا للنبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمن بالله لابد أن يدخل النار وأن يكون من أهلها. الأخبار لا تدخل النسخ، يعني لا يقال إنها قد ترفع في الآخرة، وإن الله عز وجل قد لا يعذب أحدا في الآخرة ويقول لأهل النار ادخلوا الجنة، كما يقول بعض المفتونين من هذا الزمان. لأن خبر الله عز وجل إن قلنا إنه يقبل النسخ فهذا يستلزم تكذيب الله عز وجل في خبره، ويستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فكيف يقال إن النار قد تكون عذوبة على أهلها يلتزون بها، كما يقول علي جمعة وغيره هداهم الله. فهذا يبين لنا جزاء من يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعصي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة الأولى التي ينبغي أن تتعلمها أن الله خلقنا ورزقنا، وأنه لم يتركنا هملا، لأن من أسماء الحكيم يضع الشيء في موضعه اللائق به، وأنه أرسل إلينا رسولا. إذن لا سبيل لمعرفة الله ومعرفة عبادة الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالذوق ولا بالهوى ولا بالوجد ولا بالموالد ولا بحلقات الذكر المبتدعة ولا بأن تذكر الله عز وجل بذكر معين بعدد معين. كل هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو طريق مردود مبتدع لا خير فيه، بل كل الشر فيه. وإلا فلماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ كان تركك لعقلك ليعبد من شاء الله تبارك وتعالى بما شاء. فلما أرسل الرسل علمنا أنه لا سبيل للنجاة إلا عن طريق الرسل. طيب، ما الدليل على ذلك؟ والشيخ رحمه الله لا يذكر مسألة إلا بدليلها، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. والله الواحد يرتاح إذا قرأ في كتب أهل السنة والجماعة ويزداد إيمانا إذا ذكروا مسألة دللوا على ذلك بعشرات الأدلة، آية أو حديث أو كلام السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. افتح أي كتاب من كتب من خالف أهل السنة والجماعة، تجارب، منامات، ذوق، وجد، رأيت، حكي لي، من ذاق مثل الذي ذاق، عرف مثل الذي عرف. طيب، هذا ليس بدين. ولذا كما قلنا أهل السنة والجماعة كلامهم عليه نور من الوحي. فالشيخ بعد أن ذكر هذه المسألة دلل على ذلك، قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. من المقصود بالرسالة ها هنا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، والرسول ها هنا هو موسى عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا مهلكا، فأغرقه الله عز وجل وجنوده في البحر ولم ينجو منهم أحد. ولم يكن هذا هو العذاب فقط، لم يكن هذا هو العذاب فقط، وإنما يعذبون في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويعذبون العذاب الشديد في الآخرة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب لماذا ذكر الله عز وجل في هذه السورة المكية؟ ليقول للمشركين إن عصيتم محمد صلى الله عليه وسلم فجزاؤكم كجزاء هؤلاء الذين عصوا موسى عليه الصلاة والسلام، فاحذروا أنتم أيها الأمة، يا آخر الأمم وأفضل الأمم، أن تعصوا نبيكم صلى الله عليه وسلم فيحل بكم ما حل بغيركم من الأمم من العقاب والعذاب الشديد في الدنيا والبرزخ والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فأرسل الله عز وجل رسوله ليعلم الناس وليكون شهيدا عليهم وليتابع. طيب هذه المسألة الأولى، إذا كان الله عز وجل هو الذي خلق ورزق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، إذن هو الذي يستحق العبادة دون من سواه. ولذا كانت المسألة الثانية مبنية على المسألة الأولى، وهذا يبين لنا أن الشيخ رحمه الله ما كان يكتب كتبه هكذا استرسالا على ما يأتي في خاطره، وإنما كان يجلس وينظم. حتى في تراجم كتاب التوحيد تراجمه تشبه تراجم الإمام البخاري رحمه الله، تحتاج إلى إعمال فكر ما علاقة الترجمة بأحاديث وآيات الباب، كيف استخرج الشيخ رحمه الله هذه المسائل والفوائد من هذه الآيات. هنا كذلك لما ذكر أن الله عز وجل هو الذي خلقنا ورزقنا عطف على ذلك استحقاقه للعبادة دون من سواه. قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن أراد أن يقرر بهذه المسألة التي هي مرتبة على المسألة الأولى أن الله عز وجل الرب الذي تفرد بفعال لا يشاركه فيها واحد من الخلق كالرزق والتدبير وخلق الكون، هو الذي يستحق العبادة دون من سواه، فلا يرضى من عباده أن يشركوا معه غيره. والشرك هو جعل ما لله لغير الله، جعل ما لله لغير الله، وهذا الجعل قد يرجع إلى ما يقدح في أصل الإيمان فيكون شركا أكبر، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك. هذه العبادات ما ينبغي أن تكون إلا لله، عبادات لا تصرف إلا لله، فإن جعلها العبد لغير الله أشرك شركا أكبر. وقد يكون هذا الجعل فيما لا يرجع إلى أصل الإيمان، وإنما يرجع إلى كماله الواجب، فيكون الشرك شركا أصغر يقدح في كمال الإيمان الواجب ولا يعود على أصله بالبطلان، كالحلف بغير الله، فالحلف بغير الله من الشرك لكنه من الشرك الأصغر، وكشرك الألفاظ ما شاء الله وشئت، فهذا من شرك الألفاظ وهو كبيرة من الكبائر، لكنه لا يقدح في أصل الإيمان. فالشرك جعل ما لله لغير الله، وهو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. والشرك أعظم الظلم وأكبر الكبائر، ولذا خص باسم مفرد وهو الشرك، وهو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك لا تبقى معه حسنة، يحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يحبط العمل، يعني لك أن تتخيل أن رجلا يعتمر أكثر من مرة كل عام ويحج كل عام إلى بيت الله الحرام، لا يترك أرملة ولا فقيرا في قريته إلا ويعطف عليهم، يبني المساجد والمستشفيات، ثم هو مع ذلك إذا جاء مولد البدوي أو مولد السيدة أو الحسين ذهب وطاف وذبح وخافه من دون الله واعتقد فيه أنه ينفع ويضر. هذا إن مات على هذا الاعتقاد لا ينفعه كل ذلك. الشرك يحبط سائر العمل، ولذا يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصنع كذا وكذا، وذكرت من كريم خصاله هل نفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان موحدا. فالشرك قرين حبوط العمل، ولذا على المرء أن يخاف الشرك دائما وأن يدعو الله تبارك وتعالى أن يجنبه الشرك. والله كلما قرأنا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم الخليل الذي بنى كعبة الله والمسجد الحرام، بنى فيه الكعبة، كسر الأصنام، جادل الطواغيت في ذات الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يأمن البلاء ويخشى الشرك. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ المشرك لا يدخل الجنة أبدا، الجنة حرام عليه، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أي حرمها تحريما أبديا، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك أظلم الظلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. عرفتم حسنة التوحيد وخطورة الشرك؟ صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد. فالشيخ رحمه الله بعد أن ذكر أن الله عز وجل هو المتفرد بالربوبية عطف على ذلك أن الله عز وجل هو المستحق للألوهية، وهذه طريقة القرآن، الاستدلال بالربوبية على الألوهية. ولذا هؤلاء الذين يذبحون وينذرون لغير الله سلهم ما لهؤلاء من الربوبية. وللأسف الشديد لو سألت واحدا من أهل الجاهلية هل لهؤلاء شيء من الربوبية لقال لا، هكذا ذكر القرآن عنهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. طيب مشركوا هذا الزمان ممن يشركون جهلا أو عنادا أو غير ذلك، لأن من هؤلاء من يشرك عنادا في أهل السنة في التيميين والوهابيين، يتعمد أن يأتي بألفاظ شركية وفعال شركية ليغيظ أهل السنة والجماعة، والله خاب وخسر. فهؤلاء الذين نزل عليهم القرآن يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. عندنا الآن بيقولون السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر أحمد عمر هاشم في مولد البدوي يقول هذا الكلام. البصيري يقول وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن من جودك الدنيا، أول البيت إيه؟ يا أعظم الخلق ما لي سواك عند حلول الحادث العممي، حادث الجليل ليس لي إلا النبي صلى الله عليه وسلم أدعوه. هو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات. فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، فماذا ترك لله عز وجل من ربوبية أو إلوهية؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالشيخ رحمه الله يدلل على توحيد الإلوهية بتوحيد الربوبية، وهذا مسلك موجود في القرآن بكثرة. قال الله عز وجل عن أهل الفتية الذين آووا إلى الكهف فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شططا. طب لماذا لم ندعو من دونه إلها؟ قالوا ربنا رب السماوات، لأنه هو الرب، إذن هو الذي يستحق العبادة. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إذن طالما أنه هو الذي خلق فهو الذي يستحق العبادة. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. هذه الأمور التي هي من آثار ربوبيته، من المتأخرين من يجعلها لأمثال البدوي وعبد الرحيم القنائي والمرسي أبي العباس والسيدة زينب، والله يجعلون مثل هذه الأمور لأمثال هؤلاء ويعتقدون فيهم، وهذا من الشرك الأكبر. وهذا سببه إما الجهل وإما علماء الضلالة الذين زينوا لهم مثل هذه الأمور. يقول الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فالذي يخلق هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. طيب لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. والعبادة عشان بس الناس برضو، هؤلاء إذا قلت له أنت تشرك في العبادة يقول: يا شيخ هو أنا بصلي له؟ هو أنا بسجد؟ هو أنا بركع؟ هو أنا بصوم ليه؟ لأنه لا يعرف معنى العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني أنت لو خفت لو خفته فأنت تعبده، لو توكلت عليه فأنت تعبده، لو اعتقدت فيه أنه ينفع ويضر فأنت تعبده، لو جعلته واسطة بينك وبين الله، يسمعك في البر والبحر، واسع سمعه الأصوات كلها، يجيبك أينما كنت، فأنت تعبده. العبادة ليست مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة، العبادة لها أفراد كثيرة جدا سيذكرها المصنف رحمه الله بدليلها. فالله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. قال: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، مع أن هؤلاء لهم مكانة عظيمة عند الله عز وجل، هم أفضل الخلق، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، جبلوا على الطاعة، ومع ذلك لا يرضى الله عز وجل أن يكون هؤلاء شركاء له في العبادة. الأنبياء والمرسلون اصطفاهم الله تبارك وتعالى لرسالته، ومع ذلك لا يرضى أن يكون رسوله شريكا له في العبادة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الشرك، ويحذر من بناء القبور على المساجد، ومن الغلو في الصور، وكان يقول: أشهد أني عبد، ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أنا عبد الله ورسوله. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل ألا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن تخلص العبادة لله عز وجل. طيب، قال: ما الدليل على ذلك؟ قال: وأن والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد يعني المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله، هذا تفسير. المساجد لله، اللام للاستحقاق والملك، ليست لمقبور من المقبورين، ولذلك لا يجتمع مسجد وقبر في مكان واحد، ولا تصح الصلاة في المساجد التي بها قبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبين أن شرار الخلق هم من يفعلون ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أولئك شرار الخلق. المساجد لله، المسجد لا يكون إلا لله، لا يكون لمقبور. والتفسير الآخر: المساجد أي أعضاء السجود، أعضاء السجود لا تسجد إلا لله تبارك وتعالى. فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا نهي عام لجميع الخلق من الإنس والجن. قال: لا تدعوا مع الله أحدا. وكلمة أحدا كما يقول أهل الأصول نكرة في سياق النهي، فتعم كل أحد. لا تدعوا صنما ولا وليا ولا نبيا ولا ملكا ولا شجرا ولا جنا ولا أي أحد، ما فيش حاجة اسمها شلا يا أم هاشم، شلا يا سيد يا بدوي. شيء لله يعني شيء لله، شيء لله يعني شيء لله، شيء لله بيطلب منه المدد، مدد، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، هذا شرك، شرك بالله العظيم، وهو شرك أكبر، لأن المدد لا يطلب إلا من الله، أو لا يطلب إلا من حي قادر حاضر فيما يستطيع عليه، فيما لا يستطيع، فيما يستطيع أن يفعله، وأما بخلاف ذلك فلا يجوز، هو من الشرك. ولذا قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر وفي الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل إن مات صاحبه على ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن مات على ذلك حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، قال الثالثة، المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن هذه المسألة الثالثة، وهي مبنية كذلك على المسألتين السابقتين، وهذه المسألة هي بغض المشركين الكافرين وعدم موالاتهم وتوليهم وعدم محبتهم. فالذي يوحد الله تبارك وتعالى ويعلم أن أنه لا سبيل إلى معرفة الله تبارك وتعالى وعبادته إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حاله كذلك يحب ما يحبه الله تبارك وتعالى وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا يحب الكافرين، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين ولا يحب الكافرين. ولذا المسلم الموحد يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله. ولذا قال: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له، هذا على سبيل التحريم، عدم الجواز هنا مقصود به التحريم، يحرم عليه وهو واقع في كبيرة من الكبائر، وقد تصل هذه الكبيرة إلى حد الكفر والخروج من الإسلام. يحرم عليه ماذا؟ موالاة من حاد الله ورسوله، أي أن يحبهم. الموالاة المقصود بها المودة والصداقة والمحبة، أن يحب هؤلاء من أجل دينهم، فإن أحبهم من أجل دينهم فهو كافر بالله العظيم، وإن أحبهم من أجل دنياهم فقد وقع في كبيرة من الكبائر. يعني إن والاهم وناصرهم من أجل ما عندهم من الدنيا فقد وقع في كبيرة من الكبائر، وأما إن كانت الموالاة أو النصرة من أجل الدين الذي هم عليه فتجده ينصرهم على المسلمين ويؤيدهم ويحبهم، فهذا ليس في قلبه إيمان. ولذا مسألة الولاء والبراء ومسألة موالاة المشركين لابد لها من ضابط، ولابد فيها للرجوع إلى ما عليه أهل السنة والجماعة. وخير ما يضبط لك هذا الباب قصة حاطب بن أبي بلتعة. اقرأ هذه القصة، ماذا صنع حاطب رضي الله عنه وهو من أهل بدر؟ هل والى المشركين؟ نعم والى المشركين، لكن ماذا صنع رحمه رضي الله عنه؟ أرسل الضعينة لتنقل الأخبار، أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى قريش، لتبلغ قريشا أن النبي صلى الله عليه وسلم آت لفتح مكة. هذه موالاة أم ليست موالاة؟ موالاة، لكن ما سبب فعل ذلك؟ دين أم دنيا؟ فعل ذلك من أجل الدنيا، ولذا هذه كبيرة من الكبائر، هذه كبيرة من الكبائر. طيب، متى تكون كفرا مخرجا من الملة؟ إن فعل ذلك من أجل الدين، بغضا لدين الإسلام ومحبة لدين اليهود والنصارى، فإن فعل ذلك فقد خرج من الإسلام وظاهر المشركين على المسلمين. وبهذا تنضبط هذه المسألة، لأن قد تجد بعض أولياء الأمور، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير ولتحكيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تجد بعضهم قد يقع في شيء من هذه المنكرات، لكن من أجل الدنيا حفاظا على كرسيه، أو قد يكون يفعل ذلك لمصلحة سياسية ولأمور شرعية لا تصل إليها عقولنا، فلا يظهر هؤلاء لنا كل ما يعرفونه، يفعلون ذلك لمصلحة البلاد، فإن كان ذلك فلا بأس. طب يصنعون ذلك ويفعلون ذلك لمصلحتهم هم، وقد يعود ذلك بالضرر على بعض المسلمين، فنقول طالما أن الأمر لا يرجع إلى المظاهرة من أجل دينهم، فنقول هذا كبيرة من الكبائر، هذا كبيرة من الكبائر. وأما إطلاق القول بأن كل مظاهرة وأن كل موالاة هي كفر بالله العظيم، فنقول هذا سبيل الخوارج. أهل السنة يفصلون في المسألة من باب الإطلاق وليس من باب التعيين، لأن التعيين ليس لنا، وإنما هو لأهل العلم المجتهدين إن احتاجوا إلى ذلك. وأما العلماء وطلبة العلم وصغار طلبة العلم إنما يقرؤون هذه المسائل ويذكرون كلام أهل العلم فيها من أجل الحذر والتحذير، حتى تعلم معنى الولاء والبراء، حتى تجانب سبيل المشركين، لأن من أسباب البلاء الذي وقع فيه المسلمون في هذه الأيام مسألة التقليد الأعمى لأهل الشرك. تجد الشباب الآن يأخذون كل ما عند الغرب من طريقة في الملبس والمأكل وترجيل الشعر والكلام والمعاملة، حتى في المأكل يمسك الشوكة التي يأكل بها بيده الشمال والسكين بيده اليمين بتكيد. طب من أين جاء بهذا؟ يقلد الغرب، يلبس بنطالا يظهر عورته، وكذلك البنت من أين جاءت بذلك؟ تقلد الغرب. لما ضاعت هذه القضية، قضية الولاء والبراء، موالاة المسلمين والبراء من المشركين ومن طريقة المشركين وعدم التشبه بهم، لما ضاع كل ذلك عن طريق الإعلام والفضائيات والإنترنت وغير ذلك، رأينا كل هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحب الكافر لما عنده من علم أو تقدم أو غير ذلك، وإنما من أحب لله في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فلما ضاع هذا الأصل انجرت الأمة إلى التقليد الأعمى للكافرين، فهذا أصل أصيل ينبغي أن يتمسك به أهل التوحيد الذين أطاعوا الرسول ووحدوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يجوز لهم موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، يعني لو كان ابنك أو أباك أو أخاك أو عشيرتك، كما سيذكر الله أو يذكر المصنف رحمه الله في هذا الدليل. فالذي يربطك بغيرك إنما هو نسب الإيمان، وعلى هذا تكون المحبة. فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الله، والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين. وليس معنى أنه عدوك في الدين أن تقتله وأن تعتدي عليه، لا، هذه لا أحكام في الدين، المعاهد والمستأمن والذمي هذه لا أحكام في الدين، لكن نتكلم عن مسألة المحبة والولاء والميل القلبي لهؤلاء. لا، أنت تبغضه لما عنده وما معه من الكفر والشرك، فحرام على كل مسلم أن يوالي هؤلاء، بل يكونون أعداء، يبغضهم في الله تبارك وتعالى. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله، لا تجد قوما يؤمنون بالله، يعني هذا لا يتصور، هذا ما ينبغي أن يكون، أن يكون رجلا مؤمنا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني تكون هناك مودة بين من حاد الله ورسوله. حد الله ورسوله يعني كان في حد، والله ورسوله في حد آخر، هو في جانب والله والرسول في جانب آخر، لا يؤمن لا بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يودهم المسلم ولا يحبهم. طيب قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني لا يودون مطلقا، ولذا قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني أصدقاء وأصحاب وأحباب من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى أن قال الله عز وجل: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، قال الله عز وجل في آخر الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين، فسماهم فاسقين. وها هنا قال: أو إخوانهم أو عشيرتهم، فأولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الذين جعلوا الولاء لله والبراء من المشركين والمودة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ما جزاؤهم في الآخرة؟ جعل الله عز وجل لهم سبع جزاءات، سبعة جزاءات. أولا كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: أي أولئك الذين لم يوادوهم أثبت الله في قلوبهم الإيمان وأرساه، فقلوبهم موقنة مخلصة، وكتب لهم السعادة وزين الإيمان في بصائرهم. طب الأمر الثاني: وأيدهم بروح منه، أي قواهم بنصر منه، ونور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن والحجة، وهذا هو الروح، الروح المقصود بالقرآن، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وهذا جزاء آخر، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أعلى مراتب النعيم، لأن من رضي الله عز وجل عنه لا يسخط عليه بعد ذلك أبدا. وأرضاهم فأعطاهم النعيم المقيم، ثم زكاهم الله عز وجل وقال: أولئك حزب الله، أولئك حزب الله، يعني أنصاره في الأرض وعباده المقربون وأولياؤه وأهل كرامته، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هم الفائزون في الدنيا والآخرة، الناجون يوم القيامة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.